طلب الإنسان يلتمس إنسان لعله يجده مثل حق الله على إنسان يطلبه منه يصف صومة يريد إجازة وما أشبه ذلك ليس لها مدة معلومة بل مهمتها أن ينهي هذه الحاجة ولو في يوم واحد أو يومين هذا يقصر مدة بقائه مدة إقامته لأنه ليس له أمد محدود هذا لا يزال يقصر حتى ينتهي أما الذي أما مدة أما الحالة الثانية فهي حالة الإنسان الذي قد عزم على أيام معلومة قد حددها وأنه يقيم 10 أيام 20 يوم 4 أيام 5 أيام فالخلاف أهل العلم منهم من قال حدد به 3 أيام منهم حدده ب4 أيام منهم حدده ب15 يوما وقيل ب20 يوما فلا حرج في هذا 4 أيام إذا نوى أكثر من 4 أيام أثم لا والحجة في هذا إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فإنه أقام 4 أيام لأنه صبح مكة يوم الرابع صباحا لا وأقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ثم توجه إلى منى وعرفات في اليوم الثامن فالعلماء هذه 4 أيام قد عزم على إقامتها فيقصر فيها الصلاة كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نوى أكثر من ذلك أتم لأن الأصل هو الإتمام الأصل الواجب إتمام الصلاة شرع القصر في السفر فهذه إقامة ليست سفرا إقامة فيتم فيها بخلاف 4 أيام فأقل فإنها في حكم السفر كما فعله النبي في حجة الوداع ولعل هذا أحوط إن شاء الله وأقرب نعم هذه رسالة يقول مرسلها من حائل ميم قاف سين تزوج أبي امرأة ثم فارقها وأخذها شخص آخر فأنجبت منه بنتا فهل تصلح لي أن أتزوجها وفقك الله لا من زوجة أبي لا حرج فيها لكن مهل رضاع يعلمها لا لكن زوجة أبي ليس بينه وبينها رضاع فمجرد كونها زوجة أبيه لا يحرم بنتها عليه لو كان بها بنت من قديم قبل أبيه من زوج سابق وتزوجها وأبوه تزوجها الأم لا بأس هكذا بنت جديدة من زوج جديد له يتزوجها هذه رسالة من سعيد صالح الزهراني من أبها يقول عندي واحد من جماعتي ضاعت له غنم وقصدنا بلد بعيد فقال إن وجدتم غنمي فهاتوا بها معكم فوجدنا رجل تهامي عند 3 غنم ضايعة وعليها وسم صاحبي فطلبتها منه فقال أنا خسرت عليها رعاية وشعير فأعطيته 100 ريال فلما جبتها لصاحبي قال ما هي غنمي والآن لا أستطيع وجود التهامي ولا صاحبها فكيف أعمل بها وفقكم الله الذي يجري مثل هذا أنه ينادي عليها يعرفها ثلاث كائلان في حضور لقطة نعم يا صاحبها أخبر أنها لقطة فيعرفها الله وينادي عليها في مجامع الناس من له غنم من له غنم ويعرف صفاتها ويحفظها وإذا خاف عليها من النفقة يبيعها يحفظ الصفات والثمن وينادي سنة كاملة فإن وجد أهلها وإلا فهي له ثمن له نعم وإن صدق بذلك إذا لم يجد أهلها فهذا لا بأس المقصود أنها حكم حول لقطة يعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها وهذه ضالة النبي عليه الصلاة والسلام آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم فهذا عليه التعريف والتعريف ينادي عليه من جامع الناس فيها مرتين 3 4 يقول من له الغنم ضائعة فإذا جاءت من صفاتها وأمراتها خفية دفعها إليه أو جاءه من بين عليها دفعها إليه في مرت سنة ولم تعرف فهي له سبيلها سبيل مالك كما جاء في الحديث وإن صدق بها ولم يعني ترد نفسه بقبولها فلا بأس طيب لو تصدق بها وبعد 2 سنين جاء صاحبها يخلي صاحبها إن شاء صارت صدقة له وإن شاء أخذها دفع له القيمة التي تساويها وإن قبل الصدقة الحمد لله وتكون الصدقة الأول نعم نعم تكون الصدقة الأول لو أخذ الله نعم هذا رجل من بلاد بني شهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الأهل متى جاء صاحبها من الدار فأديها إليه نعم لو مثلا مكثت عنده ولم يبعها وأنجبت مثلا غنم أخرى كلا لا بعد مدة بعد السنة نعم إذا أنجبت بعد السنة نعم لا فلا فلا يطالب وليس لصاحبها إلا الأصول نعم لأن صارت ملكا بعد تعريفه نعم هذا رجل من بلاد بني شهر يقول